السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية المسموعة من الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات في البث التجريبي على هذه الصفحة، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا ولن ترد الأسئلة الصوتية إن شاء الله تعالى، أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل المكتوبة، فالتي منها قول السائل السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أنك شيخ. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. شيخ، حكم تقدير المحارم من الحد؟ إذا وجدت الفتنة ابتعد. وإذا أمنت؟ إذا أمنت ورد أن أبا بكر قبل عائشة في خدها. بارك الله لك. الله يكرمك. أنت كم عمرك؟ أنا 18. ولا تقبلها دي كم سنة؟ عمتي. عجوز يعني. يعني 50. أنصحك بالبعد أفضل. شكرا. لكن لا بأس يعني، حاجة ماشي كده، لكن أنصحك بالبعد. السلام عليكم. الله يعافيها مريم. أخ يقطع أخته لأنها تمشي بالنميمة بينه وبين أبيه، ينصحها ويذكرها بدلا من قطع الأرحام. ينصحها ويذكرها بدلا من قطع الأرحام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. يحبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخ مصطفى، معلش أنا عايز منك توضيح بسيط، يعني في رأيك أنت، لأن الناس كثير يعني يتداولون كلامك ويأخذوه على يعني يتكلمون فيكم بهذا الكلام يا شيخ. يا شيخ، أولا أنت عفوا، إذا كنت أنت الذي كلمتني من يومين أو ثلاث، فلان قال في كذا وفلان قال في كذا، ليس هذا من منهجي ولا أطرد. لك سؤال، تفضل بطرحه. طيب طيب يا شيخ، أقول لك يا شيخ، أنت ليك فيديو جديد من الناس يدولوه أنك تؤيد حزب النور. يا حبيبي، ما كان ما أؤيد أي حزب، كان هذا زمنا بعيدا أثناء الثورة المصرية، لما خرجت بعض الأشياء تنادي بشرع الله سبحانه. واسمع مني، قلت لك الآن لست في حزب ولا أدعو إلى حزب. تريد شيء أكثر من هذا؟ أنا لست في حزب ولا أدعو إلى حزب. بارك الله فيك. السلام عليكم. حكم تسمية اسم جنى؟ لا بأس بتسمية اسم جنى. ما دعوت أبدا يوما من حياتي أيها الإخوة لنضم الحزب أبدا، لكن في مفسد وفي مصلح، تدعو للمصلح أيا كان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أني أحبك في الله مولانا. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يبارك فيك. وياك. شاهدت الحلقة من يومين تقريبا، كان فيه شاب من الشباب بيتصل على أن مسألة الشركات والبيوت وما إلى ذلك من حوافز للعمال. أيوه نعم صح. فجزاك الله خير وبدات رب صائب، الله يجزي خير. طيب. ولكن هنا مولانا، انا صنايعي من الناس الصنايعيه اللي بيعملوا في مجال الادوات الصحيه. ولكن انا فعلا بيجيلي حافز من شركه ما بشتغل فيها كعامل كصنايعي، ولكن قبل ما بدخل الشقه دي ان انا اشتغلها، بكون مقدر مثلا اجرتي مثلا وليكن 10 جنيه، بعمل الحساب اللي بيجيلي من الشركه ده، بكون مخصصنا مثلا بيني وبين نفسي، لكن ما بعلمش الزبون. يعني بتنزلها 8 جنيه وليكن مثلا، يعني مثلا في صنايعيه زمايلي بيشتغلوا مثلا الشيء ده ب10 جنيه، انا مثلا بشتغله ب8 بس ما بعلمش الزبون، ولكن بيكون فيه يعني النهايه بينك وبين الله عمار في هذا الباب. عشان لا ذلك بس. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك يا أختي. وضع الصور الشخصية على المخدة. وضع الصور الشخصية على المخدة؟ اللي هي الصور اللي واحد يصور ويحط الصورة دي على المخدة. يعني منسوقة في القماش. ومطبوعة. مطبوعة بالبدعة الجديدة، صوروا صورة العروس والعريس، العروسة والعريس على الملاية وينوا عليها كده. يعني ممكن نقول عموما الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صور، البعد عنها أسلم للدين لا شك في هذا. أما إذا كانت ممتهنة وتداس على والله هذه الفتنة لا نريد لها الانتشار، نريد أن تؤد في مهدها لأنها توسعت في الدنيا. الموبيلة ستذهب إلى السرير إلى النجار قل له ضع صورتي وصورة العريس، وتذهب إلى المنجد ضع صورتي وصورة العريس على اللحاف، وعلى صورة الأكواب صورتي وصورة العريس على الأكواب. بعد ذلك حصل طلاق، كل هذا يكسر والليل اللي يحصل أبشان. لا تفعل، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام لعن المصورون، وقال النبي قال ابن عباس إن كنت صانعا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله فيك. الحمد لله وفقك الله. ما كان عندي سؤال بس يا شيخ، احنا كنا نرفع القمر في المملكه العربيه السعوديه، حصل طبعا ظروف كورونا ووقف، كان اللي بيدفع الاقامه واحد مختار معاه وبيتقسط له طبعا بالشغل فحصل ظروف الاقامه اللي الشغل وقف تماما في موت الثلاث ظروف كورونا وكده. يعني عفوا، هذا الذي كان يسدد نيابة عنك، يسدد نيابة عنك، زميل لك في العمل أو ما شأنه؟ لا أنا أسأل معه، يعني هو صاحب العمل السعودي ولا مصري؟ مصري هو لازم بياخد شغل من السعودي الجديد. يعني مصري ويسدد نيابة عنك؟ أيوة. على أن يعني على أن يشتغل معه. وبعدين أنت قدر الله ما قدر في ذمتك الديون له، في ذمتك الديون بس ما أقدر أحددها لأني فاضل لي شهر واحد بس لطالما، وعليه مثلا مبلغ في الذمة. يعني تريد أن تظلمه؟ سدد نيابة عنك، تريد أن تظلمه ولا ما؟ استسمحه إن سمح الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. الحمد لله، تفضل. انا اللي اتصلت مع حضرتك امبارح، حضرتك قلت لي اجي حضرتك من الاربعاء امبارح بالميم ولا البارحه؟ ولا البارحه؟ البارحه. وماذا تريد؟ انا والله شخص، انا مش والله مش عايز اي حاجه، انا بس نفسي اطلب العلم يا حضرتك، انا مش محتاج حاجه والله، بس نفسي اطلب، يعني اقدر ان حضرتك اطلب العلم. زورنا يوم الاحد ان شاء الله. يوم الاحد ان شاء الله. احضر برضه ان شاء الله. ها؟ الساعة واحدة برضو إن شاء الله. جزاك الله كل خير يا شيخ. إذا جت جنازة تبقى واحدة ونص، إذا في جنازة واحدة ونص إن شاء الله. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا. وحياك. امرأة ادعت على صبي عنده 11 سنة أنه حاولت تحرش بها. وعملوا جلسة عرفية وحكموا لها بمبلغ من المال. هي ليس لديها بينة على ما تقول. واللجنة حكمت على أي أساس؟ لجنة عطلان يعني، ولا لجنة مختلة، ولا لجنة عملت إيه؟ ما أعرفش، هو أخ بيسأل فأقول كسر. لا يسأل، نسمع اللجنة، نسمع إيه الذي تم، والولد يدرك ولا يدرك طبعا، هل بلغ أو يسأل؟ الولد 11 سنة، فالسؤال بس تكرمة، أبوه سأله فالولد أنكر. هذه قضية تسمع من الأطراف يا حبيبي. شمايا. السلام عليكم. عليكم. نعم تفضل. فتح خطبة أكثر الفتاة في آخر واحد. الخطبة تتم أو تنظر؟ هو التعليم بالخطوب. يعني أنت تريد الذهاب لبيت ولبيت آخر وتنتقي، تمام، وكذلك الفتاة تنتقي، أنت تقدمت لها، قل لها أيضا ما دمت لم تعلني له عن موافقتك التام وعن ركونك جاز لك أن يتقدم لك أكثر من شخص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة بنت قيس قالت إن معاوية وأبا جهم خطباني يا رسول الله، قال أما معاوية فصلوا كل مال له، وأما أبو جهم فلا ضع صار أعتقي انكح أسامة بن زيد رش على ثالث، فما دام لم يحصل ركون جاز الانتقال. حتى للشاب ان هو يدخل بيتين في وقت واحد مشكلة، جائز مش مشكلة، والمرأة يدخل بيتها شخصان ايضا، هذا بعد ذلك ما لم تبدي الموافقة. شكرا لك، الله يسلمك، انتبه يعني اذا فعلت ستفعل ايه ايضا. اخ يقطع اخاه دون سبب لا يدخل جنة قاطع. السلام عليكم. نعم. سمعت يا شيخ، كنت عايز اسال عن شهادة الاستثمار. حرام. مال ولا حرام؟ حرام. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. نعم، رقم على الشاشة يا عبد الرحمن، تفضل. والله يا شيخ انا احبك بالله. احبك الله الذي احببتنا له. بارك الله فيك يا شيخ، بدنا شيخ سريع ان شاء الله باذن. تفضل. انت شيخ مبدئيا لو حتى الشيخ دعا ربنا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كده يعتبر شرك ولا هل فعل؟ لا، ليس شركا، لكن هل ورد انه، هل ورد هذا الدعاء عن رسولنا محمد؟ هل ورد عن الصحابه؟ لا. خلاص التزم الوارد. السلام عليكم. حفظك الله دكتور عمرو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ في خاصية جديدة كده لفراغات الشعر اسمها المايكرو بليدنج. هاي المايكرو بليدنج تفحر في الخد وتضع كحلا او تضع مادة، هذه فيها، هذه اشد من النمص، ابتعدي عنها. لفراغات الشعر وليس الحواجب. اعرف اعرف اعرف، تطول الحاجب شوية، تعرضه شوية، طلعنا عليه لفراغ الشعر، يعني الشعر ولا الحواجب؟ عفوا. نعم، للصلع النسائي. للصلع النسائي، لأن المشهور في البريدنج هذا أنه للحواجب. يعني عملوا منه قطية كده اسمها الإنزيم لطلع الحواجب، اللي طلع النسائي، الفروة الرأس. طيب دعيني أسأل عنه بدقة أهل الاختصاص. تمام. أما لكن عرض علينا البريدنج في الحاجب، تعريض الحاجب يعني. لا، هو الوقت يتغلب. نشوف، نسأل نسأل نسأل نسأل بدقة أهل الاختصاص في هذا الباب ونفيدك إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف، بس حضرتك، شوف الله يبارك له فيها، مش عارفين يعني هو رأس المال بتاعنا موجود وهو بيشغل عليه، اللي بيخرج منها يرتفع البيت وكده، فما فيش من يتدخر منها، فيجوز ان احنا نخرج زكاة مال على المال الاساسي بتاعها. هي السيارة ليس عليها زكاة. ليس عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة الا اذا كنت تاجرة سيارات، اما السيارة الاجرة ليس عليها زكاة. زكاة جزاك الله خيرا يا شيخ، أرجو الدعاء لأولادي. الله يوفقنا وإياك وذريتنا وذريتك، يصلحهم ربنا والمسلمين والسلام وإياكم، وحفظك الله يا لولو. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم تفضل. نعم، نكمل على حضرتك يا واحد أبو عمر. إيه يا رب. صاحب مصنع رخام اشترى قطعة أرض عشان يعملها مصنع رخام، وبعدين دفع ثمنها للعرب. هي مدفعش للحكومة، الحكومة نزلت تقنين جديد ان هو علشان يشتري من الحكومة يدفع 10 مليون جنيه. هي. هو مش معاه المبلغ، لكن حطوا حل اخر، وهو ان البنك يدفع له الفلوس وهو يدفع للبنك، بس هو يدفع البنك هيدفع له 7.5 مليون بس، لكن البنك هو يسدد للبنك بفايدة متغيرة من 5% ل0%، هل يجوز ان هو يتعامل مع البنك عشان المبلغ يبقى قدم المحافظة هتاخده؟ هذا لا يجوز إلا عند الاضطرار وأنت تقوم اضطرارك قدر الضرورة. هو ابتلاء وقع فيه أصحاب أي من بقول لك هو بس لا يجوز إلا عند الاضطرار وأنت تقوم ضرورتك وتقدرها. نعم يعني أتعامل مع البنك أنا قلت التعامل مع البنك بالفائدة الربوية قلت أو زادت لا يجوز إلا عند الاضطرار والشخص يقوم ضرورته. سمعي. مرحبا يا شيخ طارق شرارة حفظك الله. شيخ طارق شرارة أنت وأخاك عبيد الله يحفظكم وأهلكم جميعا. السلام عليكم السمعين. عليكم السلام جاهد. نعم تفضل. يا جاهد الشيخ الله يبارك فيك. ينفعش أصيم عاشورة بس موش عالي؟ ها؟ عاشورة ينفعش أصيمه ولا أصيمه؟ لا الأفضل صيمه. طب لو ما نفعش عليه إثم؟ لا ما ليس عليك إثم بس فاتك الأجر. إذا واحد قال لك صوم وخذ 1000 جنيه صوم ولا مش هتصوم؟ لا لو كنت تعبان. أنا قلت تعبان مسألة تعبان شيء آخر. لو أنت الآن ستأخذ 10,000 جنيه وتصومه هذا وانت ميت تعبان هتقوم مثل الفرس تصومه صح؟ جزاك الله خير. الله يكرمك فبارك إذا غفرت لك ذنوب سنة ماضية. هل أنا ثم يعني يوم قبله ولا يوم بعده؟ لا لوحده كده خلاص فيك لم انت شايح كده. الله يسلم إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. لا تؤمن على الحياة فالتأمين على الحياة لا يجوز لما ينتابه من إيداع الأموال في البنوك الربوية ولما ينتابه من الغرر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ مصطفى. وحياك تفضل. من صغير بالله عليك شيخ مصطفى. سل الله يكرمك. حكم سماع القرآن أثناء معاشرة الزوجة الأول. خلينا من الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. السؤال يا شيخنا بعد إذنك كنت بشتري سيارة من فترة تمام والسيارة دي كانت في البلد عندنا وكنت واخد فني معايا من الحفظة وكده وبس الفني غشني يعني. أيوه. في عيب وما قاليش على العيب ده. طيب. صاحبها كان يعلم هذا العيب وما قاليناش برضه. وباعها وعرضها بسعرها الاصلي اللي هو لو كان سليم ليقسم هذا البائع ولا لا عليه اسمه ولا لا. من غشنا فليس منا. تمام. السلام. بقول لك تزوج من كفر الشيخ. السلام عليكم. ازيك يا شيخ ازي حضرتك؟ الحمد لله الله يسلمك. الله يحبك يا شيخ. احبك الله والذي احببتنا له. والله يا شيخ انا كنت اسال لحضرتك الدعاء انا اشتد لي المرض يعني وصلت بكورونا من اسبوعين كده. الله يعافيك يا رب. واشتد لي المرض يعني اسال الله ان يعافيك. اسال الله ان يعافيك. اسال الله ان يعافيك والسامعين والسامعات. ربنا يكرمك يا شيخ حضرتك يعني انا بحبك. اصبر واحتسب ولا تيأس من رحمة الله. اللهم امين. ولا مانع ان تكتب وصاياك ايضا من الان. سلام. مش حرام يعني اذا قلت لك ذلك. كلنا يعني السلام عليكم. السلام عليكم. الله يعافيه يا رب. نعم الحمد لله. عندي لحضرتك استفسار. سل. بالنسبه لباب التقسيط حضرتك قلت ان لازم يكون المشتري مالك للسلعه وانه تنتقل عنده وبعد كده ينفع يباع. الانتقال عنده شوية يعني مش اساسي الا في الطعام يعني. التملك احسنت. تمام. طيب احنا هنا في السعودية لو في واحد عاوز يشتري دلوقتي سيارة مثلا وليكن ب7000 تمام هو اشتراها خلاص يعني اشتبع طبعا وبقى بتاعته وخضع حتى الى عنده بس لسه ما عملش الورق بتاع نقل الملكية. اللي نقل الملكية هنا بتدفع نقل الإجباري. الورق سهل مشكلك ورق. الورق سهل مش اشكال. المعارف هنا في مصر ايضا كده لا ينقلون الملكية الا على المشتري الثاني الحقيقي حتى لا يدخل وتزيد الرسوم على الجميع. ما فيش مشكلة ان شاء الله كده. خلاص قلت لك لا بس انا فهمت القصة يعني انا اشتريت الان سيارة من معرض وتملكتها وتركتها عند صاحب المعرض مدة فجاءني مشتري هي سيارتي ومحفوظة ودفعت ثمنها. أي ما دفعت؟ أنا فاهم الكلام. الورق شيء بس لإثبات الحقوق. فإذا نقلتها باسمي وبعدها نقلتها باسم المشتري الذي سأبيع له ستزداد رسوم علي وعلى المشتري الجديد. صح. فلا ضرر ولا ضرار. بس أنا عايزك. حبيبي أفتيتك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله وبركة عمرك. وإياك الكريم الله يسلمك. في بعض المجالس مسألة يقول أحد الجلوس قراءة الفاتحة بروح الأموال. لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا شيخ لحضرتك أنا بستفسر بس حضرتك. أنا جاوبتك بما فيه كفاية. قلت لك يجوز يجوز يجوز. ينفع بقى أبيعها تقسيط؟ أبيعها تقسيط؟ ينفع تقسيط ينفع أشكاش كله جائز. لا من قلت لك يجوز لأنها متكررة في مصر. يعني الصورة التي تذكرها أنت موجودة في كل الدول تقريبا. طيب في شرعة ثانية هنا للبيع بالتأجير المنتهي بالتمليك. ما يجوز. حضرتك عندك فكرة؟ طبعا الإيجار المنتهي بالتملك لا يجوز. لا يجوز. طبعا. سامر. عارف العقود بتاعة السعودية مش اللي موجودة في مصر؟ أعرف عقود السعودية وأعرف هي أساسها من السعودية. الإيجار المنتهي بالتملك هذا أساسه من عندكم. لكن أعرف الأكثر أن العلم عندكم على المنع أيضا الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن لك شيخ. الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك. لو سمعتك عندي بس سؤال. والدتي توفى الله يوم عرفة. قل الله يرحمها. قل رحمها الله. الله يرحمها. الله يغفر لها. الحمد لله على كل حال. أنا بس هي كانت مريضة كبد. تمام بعدها 7 سنين تقريبا. طيب. وكان عليها صيام والدكتور كان قايل ان هي بتاخد الشمع عشان الميه اللي بتوطلها وعشان كان في درايز. على العموم لا شيء عليها ان كانت اطعمت مكان كل يوم مسكينا. طيب. لا باس. اما مريضه لم تستطع القضاء ولم تشفى زمنا تستطيع فيه القضاء فلا باس لا صوم عليها. يعني انا ما صومش عنها وطلع لا ان اطعمت عنها مكان كل يوم مسكين فهو حسن. وانا ما اعرفش كانت بتيجي من ورانا وتصوم فمش عارف اقدر الايام يعني هتيجي بقى على اليوم الواحد ما تخليك رجل كريم. يعني امك انت عامل فيها بر بالوالده 7 سنوات اضرب 7 في في في 30 ب 210 يوم خلاص اطلع من 210 مسكين اذا كنت تزعم انك بر بها. يعني السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا فاضل. تفضل. مع حضرتك محمد كنت بس بسأل على السؤالين بس ببساطة على طول. تفضل. أول سؤال يا فندم بيقول إن الـ إن الـ في شركة معاها توكيل لمنتج معين. وفي شركة تانية أو في أشخاص تانيين حصلوا على المنتج ده بطريقة غير شرعية يعني أو بطريقة مش كويسة. أعرف غير شرعية يعني. يعني مثلا ممكن يكون تهريب أو كده. يعني في شركة مصرية مثلا واخدة توكيل زيوت معينة من ليبيا مثلا وجاء شخص جاء أتى اشترى نفس الزيوت من ليبيا ودخل بها مصر. نعم. لا بأس بهذه الصورة. اي شركة لا يا فندم هي بس الصورة بالضبط ان مثلا في شركة مثلا في برا هي لها هنا فروع في لها فروع في كل دول العالم. اي ماشي. لها وكيلها هنا في مصر. ماشي. وبتحيلوا المنتج ده هنا. ماشي. صح. في اشخاص تانيين حصلوا على المنتج ده تهريب. تهريب ازاي نفهم التهريب. مش يعني مثلا ممكن من عن طريق الجمارك. يا حبيبي انا اسألك سؤالا. الذي اشترى نفس السلعة من الخارج. نعم. انا اشتريتها من المانيا. نعم. والشركة الألمانية لها وكيل هنا. نعم. الشركة البائعة لي لم تشترط علي أي شرط والوكيل ليس لي به أي صلة. تمام. يعني خلاص انت الأمر على المنتج ده. انت فهمت الكلام ولا لم تفهم؟ انت فهمت الكلام. نعم. الآن شركة ألمانية تنتج سيارات مرسيدس. تمام. ولها وكيل في مصر وكيل مرسيدس. ذهبت أنا وأنا في ألمانيا اشتريت سيارة المرسيدس من الشركة. نعم. لم تقيدني الشركة بأي قيود وجئت أدخلتها مصر. أدخلت السيارة مصر. نعم. ما عندي أي صلة، ما لي أي صلة بالوكيل في مصر، ما لي أي صلة به ولا أعرفني ولا أعرفه. ما المشكلة؟ كونك هربت من زمرك يسوى الآخر. تفهمت الكلام؟ أنا بسأل، أنا مش أنا اللي هربت. خلاص أنت خلي صاحب المسألة يسألني في الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. اتفضل. حضرتك أنا سأل حضرتك مشكلة على السؤالين. السؤال الأول هو كان حكم سماع القرآن أثناء معاشرة الزوجة. يا أخي استحي يا أخي، في ناس بيسمعوك أفاضل، خليك كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، الحياء كله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. سمحت يا شيخ عندي ثلاث أسئلة. سلي. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. صحة هذا الحديث صحيح في البخاري. حكم سماع الأناشيد الدينية للنساء المصحبة بالدف. لا بأس بالدف ليس الموسيقى. هل يأثم من يقول آه شدة الألم؟ يتأوه، لا يأثم، لكن الأفضل ألا يتأوه، يقول الحمد لله. جزاكم الله خير. وجزاك الله مثله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضيك. مثل الحركة عن موضوع التشبير. التشبير جائز بضوابط. الضابط الأول ألا تستعمل مادة تزيل شعر الحجب ولو بعد حين. القيد الثاني ألا تدلس به على خاطب. ألا تتبرج به لرجال أجانب. ألا تكون من الصالحات اللواتي ينظر إليهن بعين الصلاح كداعيات إلى الله، فتوهم النساء أن النمص جائز. أيوه. مع السلام. شكرا. الله يسلمك. شكلك مبسوط يعني، الحمد لله. الحمد. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا والدي توفى وكان لي أخ قاعد في الشقة بتاعت والدي بقاله 15 سنة. أما تقول والدي تقول رحمه الله غفر الله له، تثاب ويثاب الوالد. والدي رحمه الله. أيوة. كان عنده 3 شقق. الله يرحمه. نعم. في شقة من 15 عام. هي. وقال له تدفع إيجارها للبنك ولو في ما يتعاقد والكلام من دوت. يعني يتعاقد للمية أو يدفع الإيجار بتاعها عادي للبنك. يعني أبوك كان يملك 3 شقق. أعطى واحدة لأخيك. عادي من غير ما يمتلكها أخوه، هو قاعد يزوجوا فيها يعني. إيه زوجوا فيها، فأخوك نام فيها، قال لن أخرج. كان هو حاله 15 سنة، فهو حاليا دلوقتي هنبيعها عشان الميراث. إيه. فدلوقتي هي عليها في مديونية للبنك، وفي تعاقد مع المية عليها برضك مديونية. هل المديونية دي نشأت بسبب أخيك؟ فهو كان إذن يتحمل، ما دام كان ينتفع يتحمل. ودلوقتي هي هتبيع، هي نعم الشقة هتبيع. هل تكسر دلوقتي اللي تترتب عليها؟ لا، قلنا لك أجبناك، ما دام الفلوس جاءت من استعمال أخيك لا هو يتحمل لأنه كان مستفيد فيدفع. وما دفعش يدفع. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا الشيخ أحمد بصل، حفظك الله يا شيخ أحمد ابن بصل إخوانك. السلام عليكم. نعم مرحبا بك. في عمرك بارك الله فيكم. محمد عبد الله معلش مسألة الطهارة بس سؤالين اثنين بعد إذن حضرتك. اتفضل. لو حضرتك مثلا أنا في الحمام عزكم الله وسقطت قطرة بول في اللبس، أطهرها؟ كيفية الطهارة؟ تغسلي المكان اللي جاءت عليه قطرة البول. يعني أغمرها بالماء؟ أنا قلت تغمرها، قلت المكان اللي جاء عليه قطرة البول تغسل. طب أنا ما قدرتش أتمكن من أنا أشوفها، أنا مشوار وعايز أصلي. أصلي يعني مثلا في حمام وعايز أدخل أصلي فوضع قطرة وأنا ما عرفتش مكانها. شايف نفسك كتب لي يعني فهمني كده ممكن لك اختيار كده ولا حاجة؟ لا خالص والله انا بسأل حضرتك ولا حضرتك بتقول بي انا اقول بس ربنا قال في كتابه الكريم وثيابك فطاهر فاذا كان بالامكان زغت قطرة واحدة كما تقول اغسل السروال وانت بتستنجيه اغسل الجزء الذي تظن انه اصيب بس تمام حضرتك. طب بالنسبة للمنزل لو المكان اللي بيجي فيه على الجسد او الملابس كيف التطهر؟ تزيل اثر عرفت تزيل اثر يغسل يغسل يعني يغسل بأي طريقة نفس هو لا المنزل نجس سلام عليكم حضرتك يعني رش ولا غسل يغسل المذي فالمذي نجس سلام عليكم سلام حضرتك بارك الله فيك مرحبا يا شربين ابن فايق أين أنت يا شربين ابن فايق حفظك الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى محمد وفيق من قليوب مرحبا يا محمد ابن وفيق من قليوب هاتي شيخنا دلوقتي امرأة حامل ايه وفي الشهر السادس قال لا ان الجنين مشوه السادس قال لي نعم الشهر السادس قال مشوه هل يجوز ان ينزل هذا الجنين لا يجوز ما دامت الروح قد نفخت فيه الا اذا كان هناك ضرر محقق على حياة الام السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من فضلك يا شيخ عندي ثلاث تساؤلات اتفضلي في أخت اسمها وديدة تحب الانتصار لكن ينبغي أن تحتشم من بعض الشيء يا أخت وديدة كرتون ماشي السلام عليكم اتفضلي حتى لو كرتون اتفضلي السؤال الأول لحضرتك يا شيخ أنا في رمضان الماضي يعني كان عندي علي قضاء أيام من رمضان الماضي الحمد لله رزقني الله بعد رمضان ومشروعة بالحمد الحمد لله يعني طول فترة بعد الحمل دي مش هينفع أصوم قضاء الأيام اللي علي فلو حصل وربنا يا ربي يحيينا يعني إلى رمضان القادم هل علي أن أنا أطاع قضاء فقط قضاء فقط لأن الله قال في عدة من أيام أخر ولم يلزم بشيء ولم يقيد أصوم قبل رمضان ما قلت لك القضاء فقط القضاء فقط الله يستر عليك ده سؤال الأول السؤال الثاني أنا مش منتقدة يا شيخ لماذا؟ يعني ربنا هنا معايا بالنقاف يعني إذا كنت مثلا تقية الحمد لله نحسبك كذلك غط وجهك لا تفتني الناس حرام عليك الله تفتني الناس سؤال لحضرتك أنا دلوقتي الحمد لله يعني توقفت عن النقص منذ فترة كبيرة الحمد لله الحمد لله هل حضرتك عما بين الحاجب برضو توقفي يعني أيضا لا برضو يسري عليه حكم النقص عند عدد كبير من العلماء طيب السؤال الثالث لحضرتك بإيجاز يعني ايه حكم ان انا اسجل مدير ليه صيدلية يعني مثلا اللي عندنا لو حضرتك يعني انت صيدلانية وتريدين نعم مش وتريدين تنامي في البيت وتعطي اسمك لواحد وتاخذي اجرا وانت نايمه في البيت والقوانين ملزمه ان تبقي في الصيدليه واذا جاء التفتيش يتصلون بك تاتي مهروله ايوه الاسم ما حاك في الصدر وكريت ان يطلع عليه الناس لا تفعلي افتحي صيدلية وخلاص الله يوفقنا جزاك الله خير ربنا يرزقك بزوج صالح افتح لك صيدلية ويجعلك تنتقبي جزاك الله خير يا رب امين والله وزوجك سايبك ماشي سرحة في الشوارع بدون تغطية الوجه لماذا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل شغل الإسكان عن طريق بنت حلال ولا حرام وهيبقى خصم المرتب عن طريق فيها شروط ربوية أنصحك بالبعد عنها السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجمعنا الله لك في الفردوس السامعين والسامعات تفضل قال لا أنت طالب واحدة فقط تحسب واحدة كان طلاق الثلاث مرة ثانية قال أنت طالب بينهما زمن ولا إيه؟ بينهم زمن. كان في مراجعة بينهما. آه. وبعد. ثم الثالثة قال أنا أموت كنت طالب. لا إلا خلاص مش محسوب. ما هو كده طلقتين؟ ها؟ كده طلقتين؟ أي طلقتين. جزاك الله خير. وياكم. الأخ الدكتور عمرو يزكي الإخوان بصيام عاشوراء ويقول لهم قوموا تسحروا يا آخر السحور يا أخ عمرو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالين. سأل. الأول أنا دلوقتي في كلية هندسة وفي كل دفعة مندوب، إيش حكم إن أنا أترشح لنكون مندوب الدفعة؟ مندوب في إيه تمزمة؟ لدى الأمن ولا لدى الحكومة ولا لدى مين؟ لا بكون ضابط بين الطلاب وهيئة التدريس والإدارة. ماشي. ماشي. لا لا بأس إذا كنت كفءًا وتستطيع حمل الأمانة. تمام. لكن إذا كنت من أجل منصب فقط وإنك المندوب فقط وتكون مندوب أيضًا عند في رجال الأمن ومندوب في كل الأماكن، وإذا كنت تعمل لوجه الله انظر لنفسك هل أنت تفعله رياء وسمعة أم تعمل ذلك لوجه الله لإفادة المسلمين وللنصح والتذكير. تعمل لوجه الله استمر الله يوفقك سددك. تعمل فقط من أجل يقال عنك مندوب لا أبدا لا أنصحك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. حاضر يا دكتور عمرو. جهزوا يعني سيبوا درس العلم وروحوا جهزوا يا عم عمرو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يلا الشيخ. وحياك وبارك فيك. كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله. الله يبارك فيك أستاذنا. في أخ كده سألني سؤال قلت له أسألك الشيخ ورد عليك. هات. هو أبي يعني بيعمل في الكلاب والقطط الأليفة يعني. بياع؟ بياع كلاب. ايوه القطط الأليفة وتربية يعني بيربيها. أما التربية ما فيش فيها مشكلة، لكن بيع الكلاب ده هو المشكلة لأن النبي نهى عن ثمن الكلب. والله يا شيخ أنا بصراحة مش أعرف بياع ولا بيربيهم وتربية وكده. طيب بيربيهم وتربية يعني ما السؤال الآن؟ هل السؤال عن حكم تربية الكلاب؟ لهم لبس مخصوص لازم بعد يصلي يلبس لهم لبس مخصوص يعني ساعد يصلي لازم يقلع اللبس يعني يكون نجس أو كده. يعني السؤال عن إيه يعني عن اللبس؟ لبس مخصوص أثناء تربيته للكلاب. كيف السؤال؟ خلاص مش مشكلة يعني سيبقى النظر في مسألة تربية الكلاب نفسها، هل هي كلاب حراسة كلاب صيد كلاب ماشية أم ماذا؟ هي أقول أليفة مش عارف والله. خلاص عموما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. واضح؟ واضح. مش سؤاله ينفع يصلي بال لا مش هو شو معين ملابس للكلاب للتربية؟ نعم. يبعدها ويلبس لبسه جديد. السلام عليكم. مشكور الله يكرمك. السلام عليكم. شو معين ملابس؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. أهلا وسهلا مرحبا. الله يحفظك ويبارك في عمرك يا رب وإياك ذلك يا شيخنا. وإياك تفضل. الله يحفظك. سؤالين يا شيخنا بارك الله فيك. وفيك تفضل. الأول المحدثون ما شاء الله ربنا يبارك فيهم المادة العلمية واحدة، فلماذا لا يتفق العلماء في تضعيف أو تصحيح بعض الأحاديث؟ هذا له عدة أسباب عشرات الأسباب. نعم. أسألك مثلا سؤال، في رجل من الرجال بقال لي اسناد. نعم. معرفتي به أقوى من معرفتك به، أنت ما شفت منه للخير لكن أنا رأيته خائن، فعندي عندي علم أكثر من الذي عندك، فكل سيحكم بناء على العلم. مثلا الإمام الشافعي رحمه الله كان فيه له شيخ اسمه محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى. إبراهيم بن أبي يحيى هذا الرجل الشافعي يرى أنه ثقة وطيب، وكيع كان مجالس للرجل وكان جارا له، فوكيع وغيره ينقلون عنه أسوأ النقل. قيل للشافعي: لماذا أنت تروي عن هذا الرجل؟ الرجل هذا متهم بالكذب. فالشافعي يقول: لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب على الرسول. لكن غير الشافعي من جيرانه الثقات جرب عليه الكذب، فلذلك الشافعي سيصحح وهم سيضعفون. فالشافعي كان إذا ذكر اسم الرجل في السند ضعف الخبر، فكان يقول: حدثني الثقة، ولا يذكر اسمه. فالعلماء عرفوا أن الشافعي إذا قال حدثني الثقة، حدثني الثقة، فهو المراد به ابن أبي يحيى الكذاب. واضح كلامي؟ ليه ده كمثال؟ في مثال ثاني مثلا من الاختلافات زيادة الثقة مثلا. أنا وأنت وخمسة معنا ذهبنا إلى زيد من الناس فأطعمنا، فرجعنا نحن ستة، نحن سبعة كلنا، ستة نقول، ستة نقول: أطعمنا زيد سمكا، وأطعمنا زيد بطاطس ورز، جي واحد مننا قال: وكبشا. وكبشا، الناس تصدقه ولا تصدق الستة؟ الستة سيقولون: أطعم زيد القوم سمكا وبطاطس ورز، ولا يصدقوا الذي قال كبشا؟ يصدقوا الستة. هل المسألة ما زيادة في الثقة؟ فمن العلماء من يقبلها يقول: لا، من هو رجل ثقة نقبل كلامه. ومنهم من يقول: لا، نتوقف، لأن الأكثر قالوا ما ذكروا اللحم، واللحم شيء مهم. لكن إذا قال مثلا واحد: أطعمنا زيد سمكا وبطاطس وسلطة، السلطة تقبل. ليه؟ لأن السلطة شيء لا يذكر، لكن ذكر اللحم، لحم جدير بأن يذكر. فهذه مسألة تسمى زيادة ثقة، اختلف العلماء في قبولها لما ذكرت لك. هناك عدة أسباب لاختلاف العلماء في تصحيح حديث وتضعيف. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. حكم مس المصحف بدون وضوء. أختار القول بالجواز لأن قول النبي: لا مس القرآن إلا طاهر، الحديث ضعيف مرسل، ولو سلم به فالطاهر المؤمن لا ينجس. والثاني أن قوله تعالى: يا مسؤول المطهرون، هذا في الكتاب المكنون، والمطهرون ملائكة. طيب. وإن كانت مسألة لا تخلو من خلاف، لكن هذا اختيار. طيب، ما فيش رقم تليفون خاصة شخصية؟ في 0-1-5-3-3-3-8-3. إن لم أرد عليك رسالة، اسمك ماذا؟ 0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1 ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة ثمانية ثلاثة. إذا لم أرد أرسل رسالة. الله يكرمك. والكلام الذي ذكره الأخ بالنسبة فيما يتعلق بتصحيح الحديث وتضعيفه يندرج على أي مهنة، مهنة الطب تذهب لطبيب كف عنده علم واسع يفتيك فتوى أنت مريض مرض كذا، تذهب إلى طبيب صغير يملأ لك الروشتة أدوية وهو ليس بفاهم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم صاحب. الحمد لله. في بعض الناس بيربوا كلاب غير الصيد او الحراسه، حكم صيد البقر ايه اللي بيعرفه؟ لا حرج عليه لان النبي اباحها، وايضا فالرسول عليه الصلاه والسلام ذكر ان امراه، مرحبا بالاخت صفا في الفريق، امراه سقت كلبا وهم البغايا فغفر الله لها، قال النبي لك في كل ذات كبد ربة اجر، وكلاب الحراسة مرخص فيها. لا لا انا بتكلم كلاب غير الحراسة. انا قلت لك عموما الاول ذكرت لك هل كان كلب حراسة الذي سقته البغي من البغايا، ما كان كلب حراسة. عموم قول النبي لك في كل كبد ذات كبد ربة اجر ليس في الحراسة فحسب. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. طبعا شيخنا، أحد الأثر الوارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيما معناه قول بعد الفجر والمغرب عشر مرات لا إله إلا الله ولا شريك له. ثابت، هذا ثابت، لكن في زيادتان. زيادة قبل أن يثني رجليه ضعيفة، وزيادة اللهم أجلنا النار في هذا الحديث في هذا الوجه في سندها مقال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله، تفضل. الله يجزاك خير. شفنا بالنسبة لزكاة المال وكنا طلعنا زكاة مال، وأحد الإخوة أسألنا يعني إن أنت ممكن تطلع زكاة المال مثلا لأخت مثلا محتاجة زواج، يعني ظروفهم يعني فقيرة وكده. طيب السؤال، السؤال هنا هو كان بنطلع مثلا بنروح الأخت بتيجي مثلا واحد مثلا من محارم مثلا أخوها ولا والدتها ولا كده، ونروح المحل وهي تختار اللي هي عايزاه واحنا بندفع مثلا. في سؤال يا جماعة، هل هي فقيرة؟ إيه لا، من ناحية الفقرة يعني، من ناحية يعني سألنا سؤال واضح جدا جدا جدا يعني. أنا أسألك سؤال بس صبرا بس، هل هي فقيرة؟ فقيرة جدا، فقيرة جدا. هي مش واحدة بس، احنا يا حبيبي اسمع الكلام لآخره بس، يعني الله يستر عليك. فقيرة يعني، انتظر كلامي للآخر، انتظر كلامي للآخر. هذا المال يعني، يا حبيبي انتظر كلامي لآخر الكلام. اتفضل. هل هي فقيرة؟ قلت فقيرة صح؟ نعم فقيرة. هل هي رشيدة أو سفيهة؟ رشيدة. إذا كانت رشيدة تسلم المال وتتصرف، إذا كانت سفيهة تقيم نفسك مقام ولي السفيهة وتشتري لها، ثم دامت هي فقيرة فهي أحق بمالها منك، ولا ليس لك أن تفتئت عليها وتلزمها أن تشتري شيئا معينا. هي فقيرة وهذا المال للفقير حق له، يستلمه هو، يستلمه هو بنفسه مدام فقير، لكن كونك تفرض عليه وتحرجه لازم تشتري غسالة، لازم تشتري بوتاجاز كذا، ما من حقه. لا هي لا ما تشاء، هي تدخل في الاتلاء اللي هي عزاء. خلاص انت ما وجه ذهابك معه يا رشيدة؟ السلام عليكم. طيب. اعطيها المال، مكنها منه، انها اولى بك، اولى بالمال منك ما دامت رشيدة، ما دامت رشيدة وما دامت محتاجة. سلمها المال وانت تبرى ساحتك امام الله بس. تمام. طيب الحين بيبقى فيه مثلا اخ وسيط هو اللي دلنا، وهو قال لهم مثلا الوضع 1 2 3 تمام، واخد طبعا، وهو الاخ ده جه معانا وفي مرة من المرات يعني سلموا الفلوس، وبعض المرات يعني ايه الاخت خدت الفلوس، وبعض المرات مثلا احنا اللي دفعنا، فقال لي حكمها ايه؟ طيب وبالنسبة لو احنا طلعنا الزكاة دي شيخنا يبقى حكم الزكاة اللي احنا طلعناها دي وضعية؟ لا عفى الله عنكم، اجتهدتم واخطأتم، ما فيش مشكلة، ورد على أيوة يعني ما فيها شيء يعني. خلاص انت اللي عندكم كسوف، عندكم كسوف في الفقراء، لا ما عليك اي مشكلة، عندكم كسوف فيهم الفقراء، حصل خطأ ما عليك اي مشكلة. يا اختي كف القمر، نشكرك ونحتاج دعائك. السلام عليكم. الله يرزقنا وياكم اللين وحسن الخلق يا رب، ونستغفر الله. السلام عليكم. نعم مصطفى. تفضل يا شيخ. دلوقتي معلش يعني الامر الواحد في بعض الاخوه نعم، انا لما يكون جاهل بمساله معينه ربنا سبحانه وتعالى ورحمه بساله اهل الذكر وكنت ما تعرفش، وعملت عيادة كويس جدا. انا واحد من الناس مش بحب ان انا اشرب حاجه على النت واجيب اي فتوى وخلاص. اتفضل طلباتك. انا مفتش انا بكلم حضرتك، بنيجي عايزين نسال مشايخ صفه، عايزين نسال حد زي حضرتك، المشايخ زي ما اتفضل ادخل في الموضوع، عرفت الاسباب. تفضل. الموضوع يا شيخ ان احنا بنيجي نسال حضرتك مثلا. ايوه. انا واحد من الناس تجربت، بنيجي نسال حضرتك. ايوه جزاكم الله خيرا، عملت الصفحه وسهلت على الناس ان هم يوصلوا لحضرتك يسالوا، بس نسال حضرتك يعني معلش انت مش كاتب ان احنا مش شرط علينا مثلا لازم نروح لدكتور واحد، ولا حضرتك مثلا احنا بنسأل أسئلة فيها ألفاظ مش كويسة أو خدش الحياة أو كده. إيه؟ يعني واحد بيكون لسه بيسأل حضرتك، مقابل بيكون لسه عنده كل سؤال. أنا شفت قاعد مثلا، بس هو اللي نشحن بقى. حاضر كمل. جاوب براحتك بقى. انا واحد انا بحكي تجربتي على المستوى الشخصي انا من الالوان اللي فاتت اتصلت بحضرتك خمس مرات والله ربنا يعلم ان انا سالتك مشاحن مخصوص وانا بره مصر ومجهز الاسئله عشان اسال حضرتك واتعلم. انا عايز اسال حضرتك واسمع من حضرتك واتعلم واستفيد. جزاك الله خيرا واشكرك باستثناء العمل وكان حجم الاتصال اكثر من الوقت المسموح. هل افرد الوقت كله لاحد ام سدد وقارب؟ اسمح لي. لا طبعا نسدد وقارب. بس هذا هو اللي بنعمله قدر الاستطاعة. اسمح لي اسال حضرتك سؤال. اتفضل. حضرتك دلوقتي بتفتح جزاك الله خيرا يعني على قد دلوقتي اللي عندك بتفتح مثلا ساعتين في اليوم ساعه اسئله من التعليقات وساعه من الاتصال. نعم. هل العبره يا شيخ مثلا بان احنا ناخد 50 اتصال في الحلقه او كده وكل واحد ياخد يعني ممكن يطلع بالاجابه نصها او بعضها ولا ان انا مثلا اخد عدد شويه قليل بس افكت المستمعين وفكت كل واحد جاي؟ لا عذرا بس عذرا عفوا لا بس عفوا يعني عفوا كما انك تريد ان تسال هناك غيرك يريد ان يسال فاذا اخترت منهج التسديد والمقاربه يعني بدل ما واحد يسأل خمسة أسئلة واحد يسأل سؤال أو سؤالين والثاني يسأل سؤال أو سؤالين ده منهج متخذه. ممكن حضرتك توجه توجيه إن اللي يتصل مثلا سؤال أو يكون بالكثير بس حضرتك تسمع على الأقل سؤاله كويس إن شاء الله إن شاء. والله بإذن الله لك ما تقول قدر استطاعتي أنا على وعدك ما استطعت إن شاء الله. والله أنا تغلبت الشخصية مع حضرتك خلاص من أجبتك أنا جاي عشانها انا جبتك وانا الوعد ما استطعت انا بقى بحضر السؤال عشان اسال حضرتك اقول ايه يعني الان السلام. انا على الوعد ما استطعت ان شاء الله. عندك سؤال يا شيخ؟ والله عندك سؤال انا سالت حضرتك من شويه سؤال. طيب الله يوفقك استاذنك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. تفضل تفضل. عايز حضرتك في فضلاتكم تحليلات لكل التاريخ. والله ليه انا شخصيا لا لكن كلفت بعض اخواني من طلبة العلم بتحقيق بعض الكتب في هذا الصدد فقاموا بتحقيق كتاب بالبداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. حضرتك ايه رأيك تفضل كتب الشيخ راغب الشرجي يعني في التاريخ؟ لا اعلم عنها شيئا. بيقولوا أن الدولة العثمانية فيها حكام التمر الصوفية هل هتحدثه؟ أنا بقول لك لا أعلم عنها شيئا. لا إلا ما حررت القول ولا جمعت معلومات عن الدولة التركية. ما هذا تخصصي؟ تخصصي حتى تعلم ما أنا فيه تخصصي كتاب الله سبحانه وتفسيره وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرحها وتحقيقها والفقه في الدين هذا تخصصي. أما التاريخ لها أهلها مراجعة المخطوطات بالتدقيقات الزائدة لها أهلها تخصصي. آية وتفسير الآية حديث شرح الحديث مسائل فقهية وجمع أقوال العلماء فيها هذا تخصصي مع الفتاوى والله أعلم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمعت يا شيخنا محاسب وطلب منهم يديروا بالعمل بعمل ميزانية. هو الطلاب يعمل ميزانية كل سنة. الأيام دي طلب منه ميزانية بغرض إن هو ياخد قرض أو تمويل من البنك لعمل مشروع آخر. فالمحاسب دوت عليه قبل كده ولا ما عملش وزن؟ أعلم أن أكثر المحاسبين متورطون في كتابة الربا شاءوا ذلك أم أبوه. فمثلا موظفي الدولة عموما مستشفيات شركات إلى آخر ذلك كل المحاسبين يكتبون الحسابات التي تخص الشركة مع البنوك دخولا وخروجا رغم أنفه. فإن كان لك حق في الاختيار فابتعد قدر استطاعتك عن كتابة الربا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. إن كان الشخص مجبرا فرب العزة قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما طلتم لي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. الله سامحنا شيخنا. مسموح الله يغفر لنا ولك وللسامعين والسامعات. يا شيخ أنا كلمتك في أول الحلقة وسألتك عن ورقة حفظ النور والله لم أقصد يا شيخ أنا حسيتك. لا عموما ما في أي مشكلة في السؤال، عموما أنا أجبتك الآن وقبل الآن وبعد الآن، والله ما في حياتي دعوت إلى حزب أيا كان نوعه إلا حزب الله المسلمين كلهم، ليس حزب الله الشيعي، حزب الإسلام والمسلمين عموما. أما أنني دعوت إلى حزب أو دخلت في حزب لا من قبل ولا من بعد، لكن أحيانا يسأل مثلا عني شخص مرشح لمركز وآخر مرشح، واحد صالح واحد فاسد، رأيت فيه أقرب إلى الصلاح من غيرها، فأقول خذ الأصلح هذا بس فقط. أما أن ندعو إلى انضمام لحزب، لا أدعو إلى الانضمام لأي حزب أبدا الحمد لله، إلا أنا أخ لك وأن تأخذ لي، ولا أربط أخوتي لك بأنك في حزب أو ليس في مسلم، أنت أخي المسلم أخو المسلم، بارك الله فيك ولا تسريب عليك. لا سامحني يا شيخ. لا لا مسموح ولا تسريب عليك. أقسم بالله شيخ أنه أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. السلام عليكم. لازم أسمعك وأشوفك أو أكلمك. ربي يجمعنا وإياك والسامعين والسماعات في الفردوس وينصر الإسلام والمسلمين. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. يا شيخ في صيام التطوع فضلت حضورا كاملا وأنا ناسي، هل يصح أن أكمل؟ أكمل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، من غير تقييد بفرض أو بنفل. تمام. لدي سؤال ثاني يا شيخ بعد إذنك. يعني كيف أستطيع الوصول إلى فضيلتك لدرس علم الحديث؟ أن أكتفي بمشاهدة فيديوهات حضرتك لك على الإنترنت؟ والله إن زرتنا فلنا الشرف بزيارتك، يا مرحبا بمن يبحثون عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة، وليأخذ الأخ خالد البدوي أيضا خمسة صفر ألف. عارف ألف كم صفر؟ نعم. كم صفر؟ صفر ألف. والألف الألف كم صفر؟ ثلاثة. نعم مضبوط. خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة. الحمد لله بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. هو حضرتك أنا بداية عندي فتوى في موضوع طلاق، وبداية أسأل حضرتك الدعاء لي صلاح لي. الله يوفقنا وإياك واصلحنا وإياك واصلح ذات بينكم يا رب. تفضل. وحضرتك أنا رجل شديد الغضب وهذه منقصة وليس شيء يفتخر بي. أنا في هذه شهرة في مشاكل مع زوجتي لأسباب كثيرة وتلكيكات ورجت أن أنا وصلت أن أنا مرة كسرت ترابيزة اللي أنا ما بشتغل عليها باللاب، خبطتها وكسرتها مواقف كثيرة يعني لمدة خلال شهر أو شهر ونص. وخرجت أنا وزوجتي في مصيف مع أمي وإخواتي وصديق لي، وبعد لما رحنا هناك المشاكل زادت. بولي دخل الصديق لكم معاكم؟ هو لوحده. هذا لوحده صح مضبوطين الحمد لله. وأنا في شقة لوحدي وإخواتي في شقة لوحدي. نعم الله يوفقنا وياكم. بعد هو عند زادت المشاكل هناك لدرجة ان انا كنت ساترك المصيف وارجع وحدي. وبعد ما عدنا اتهمتني زوجتي بان انا يعني ما تكلمش كلام وحش، تمام يعني ما تفضحش نفسك يعني. قالتني زوجتي تشككت، وده صار حفظتي جامد، وانا يعني مشاكل زادت و... يعني عملت ايه بالنهاية يعني؟ فطلقت في شدة المشاكل وقلت لها انت طالق لحظة غضب من اللحظات هل يقع الطلاق؟ يعني انت تسأل اختصارا عن طلاق الغضبان. فإذا كنت غضبت غضبا أخرجك عن التحكم في نفسك، أفقدك التحكم في نفسك، تمسك الكوباية تكسرها، المحمول بعشرة آلاف جنيه تحمله وتكسره ساعة الطلاق. إذا كسرته مرة وطلقت أثناء الكسر ده معروف إنك كده يعني فقدت التحكم في نفسك، حينئذ لا يقع الطلاق، مفهوم؟ لكن أحيانا الشخص منا يغضب غضب وهو متحكم في نفسه، متحكم في نفسه يقع الطلاق. من المستندات لما ذكر أن موسى عليه السلام أتى بالألواح من عند الله في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، ألواح من عند الله منزلة من السماء في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، وجاء ووجد قومه يعبدون العجل، كسر الألواح، يعني فيها كلام الله، فيها وصايا رب العالمين، ولكن غفر له بسبب غضبه الزائد. لكن إن كنت تملك أمر نفسك ومتحكم في نفسك يقع طلاقك. فهذه المسألة يحكمها أنا سأوصف لك اللحظة التي لا خلي اللحظة دي بيني وبينك على الهاتف، عندما خرجت الكلمة كنت يعني أنا لم أعيها إلا يعني حقيقة وضاح لم أعيها إلا بعد. خلاص لا لا لا شيء محسوب عليك. في حديث ضعيف لكنكم لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق. بارك الله فيكم وحافظكم الله وجمعنا الله إياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.